بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان حرمة الدماء وعظم وخطورة الاعتداء عليها، وأن الاعتداء عليها أمر جاءت الشريعة بتحريمه، وبيان أنه جرم عظيم وذنب كبير، لأن الأصل في الدماء أنها معصومة ومحرمة، ولا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع من الاعتداء، ومن وقع في شيء من ذلك فهو مخالف لشرع الله ومخالف لدينه تبارك وتعالى، واقع في الظلم والشر والفساد. والشريعة جاءت بتحريم الدماء وتعظيم حرمتها، وأن الاعتداء عليها أمر ليس بالهين. والمصنف رحمه الله تعالى عقد ذلك عقب الترجمة السابقة المتعلقة بالفتن، وذلك لأن الفتن إذا وقعت رخصت الدماء، واستهان كثير من الناس بها، وأصبح كثير من الناس في الفتن يريق ما يريق من الدماء ولا يبالي، وهذا من شؤم الفتن وعظم خطرها على من استشرف لها، أنه يدخل في أنواع من الاعتداءات والظلم، سواء بلسانه أو بيده، اعتداء على الدماء المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة: تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عقب ما جاء باب ما جاء في الفتن، لأن هذا القتل للنفوس المحرمة يكثر كثرة فاحشة وشديدة عندما تنشب الفتن وتقع بين الناس. أورد رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. تكثرون من السؤال عن أمور هي من الصغائر، ذنوب صغيرة، أو قد تكون ليست بذنوب، كأن يسأل سائل عن حكم قتل المحرم للبعوضة وهو يسفك الدماء المعصومة المحرمة، قال ما أركبكم ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تسألون عن أمور هي من صغائر الذنوب أو ربما عن أمور ليست ذنوبا وتقعون في أمور هي من عظائم الذنوب وكبائرها. وأركبكم للكبيرة أي ما أشد ارتكابكم للكبيرة ووقوعكم فيها. سمعت أبي يا عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق. إن الفتنة تجيء منها هنا وإن وأومأ بيده نحو المشرق. وفي بعض قال نعم نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي بعض الأحاديث جاء التصريح بأنها نجد حيث يطلع قرن الشيطان. ونجد في اللغة هو ما ارتفع من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أومأ بيده أي أشار بيده إلى جهة المشرق أي مطلع الشمس، قال من حيث يطلع قرن الشيطان. ومن كان في المدينة فإن نجده بادية العراق، من كان في المدينة نجده أي مرتفع وعلى الجهة العالية والمرتفعة عنه إلى جهة المشرق هي نجد العراق أو بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وهي مشرق أهل المدينة. وقد جاء في المسند أن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده يؤم العراق، يشير بيده يؤم العراق ها إن الفتنة ها هنا ثلاث مرات من حيث يطلع قرن الشيطان. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. وكثير من الفتن سواء الفتن التي ترتب عليها إراقة الدماء وقتل الأنفس ومروج أمر الناس، أو كذلك من الفتن التي يفتن الناس في دينهم بالعقائد الباطلة، عقائد أهل الضلال، كثير منها جاءت من تلك الجهات، جاءت من تلك الجهات، على أنه وجد أيضا على مر التاريخ فيها من الأكابر من أهل العلم وأهل الفضل، وهذا لا يمنع أن تكون فيها الفتنة ويكون فيها أيضا من أهل العلم والفضل والنبل قدر ليس بالقليل. قال وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا من أعظم ما يكون في الفتنة أن يرفع السيف يرفعه المسلم على أخيه، ويضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، وهذا من أعظم ما يكون وأشد ما يكون في الفتنة حيث تراق الدماء المحرمة المعصومة بغير حق، إلا أن الفتنة عندما تنشب وتقع بين الناس فإنها تجر إلى مثل ذلك. ثم بين خطورة قتل النفس المعصومة بمثال انتقاه انتقاء عجيبا، انتقاه رحمه الله انتقاء عجيبا مبينا من خلال خطورة قتل النفس المعصومة. قال وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قتلت نفسا، موسى عليه السلام قتل رجلا قبطيا كافرا من قوم هم أعداء له ولبني إسرائيل، قتلوا الأطفال واستحيوا النساء وحصل منهم أذى عظيم جدا. ولما قتله موسى قتله بسبب أن الذي من شيعته استنصر به ليخلصه من أذى ذلك القبطي. وقد آت الله سبحانه وتعالى نبيه موسى قوة، فوكزه موسى أي دفعه بجمع يده قاصدا بهذه الدفعة أن يخلص الذي من شيعته من هذا القبطي، قاصدا أن يخلصه منه، ما أراد قتله وإنما أراد أن يخلص هذا الذي من شيعته من هذا القبطي، فدفعه بجمع يده ومات. فهذا الأمر الذي حصل من موسى ولم يكن قصدا لذلك ولم يكن متعمدا لذلك، اعتبره ظلما عليه السلام وطلب من ربه تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وفي هذا قال الله سبحانه: وقتلت نفسا، وقتلت نفسا. فالشاهد أن هذه القصة قصة عجيبة في هذا الباب. وكنت قبل وقت كتبت حولها هذه القصة كتابة في بيان خطورة هذا الأمر الذي هو قتل الدم المحرمة ولو كان دما لشخص كافر، لأن الكافر لا يحل أن يقتل هكذا في أي وقت وعلى أي حال، وأن الشريعة جاءت بتحريم ذلك. فكتبت في ذلك كتابة في خلال كتاب أو في أثناء كتاب لي كان بعنوان القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد، فنستمع إلى ذلك. إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن الله عز وجل قد عظم شأن الدماء وشدد في حرمتها وجعل التهاون في ذلك وانتهاك حرمته ذنبا كبيرا وفسادا عظيما، ورتب عليه وعيدا شديدا وجزاء أليما يوم القيامة. فكل قتل للنفس مسلمة كانت أو كافرة إذا لم يكن على وجه الحق الذي أذن به الله تعالى وقررته الشريعة الإسلامية فإنه محرم شرعا، بل هو في الإسلام معدود من كبائر الذنوب ومن البوبقات. ومن سمى ذلك جهادا في سبيل الله أو جعله عملا مباحا فهو ضال مضل خارج عن إجماع المسلمين، بل وعما أجمعت عليه الشرائع السماوية. ولنتأمل ما قص الله تعالى علينا في قصة من قصة نبيه موسى عليه السلام في قوله سبحانه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في هذه القصة نرى أن هذا الذي استغاث بموسى شخص من شيعته، أي إسرائيلي مسلم، وأن الذي استغاثه عليه شخص من عدوه، أي قبطي كافر. ويظهر من السياق أن هذا القبطي الكافر كان معتديا على الإسرائيلي المسلم، فأراد موسى عليه السلام الدفاع عنه بالحق، ولم يقصد قتل عدوه الكافر. ولكن لما كان موسى عليه السلام قد أوتي بسطة في الخلق وقوة في البدن، أدت وكزته إلى قتل القبطي. قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي دفعه بجمع كفه على صدره فقتله وهو لا يريد قتله. قال الحافظ ابن كثير: وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه. ومع هذا قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي، أي من العز والجاه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. والمقصود أن موسى عليه السلام قد أبدى ندمه وتأسفه على ما أفضى إليه وكزه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظالما للإسرائيلي، واعتبر موسى هذا القتل غير المتعمد من تزيين الشيطان، وأنه قد ظلم نفسه بهذا العمل، واستغفر ربه وتاب إليه. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال، لأنها كانت حال كف عن القتال. فاشتملت هذه القصة على مواعظ وعبارة عظيمة ينبغي تأملها والاعتبار بها، وهي أن هذا القتل خطأ، ولم يكن قتلا متعمدا مقصودا، وأن هذا المقتول كان كافرا مشركا بالله، وكان مع ذلك ظالما معتديا على الإسرائيلي، وأنه من قوم اشتدت عداوتهم لبني إسرائيل، فقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، وكان منهم بلاء عظيم. أن موسى عليه السلام عد قتله في هذه الحال من عمل الشيطان، أي من تزيينه ووسوسته، لأن الشيطان عدو لابن آدم، مضل له عن سبيل الهدي عن سبيل الهدى والرشاد، مبين في عداوته للإنسان. أن موسى عليه السلام جعل ما وقع منه من القتل الخطأ للكافر ظلما منه لنفسه، فقال: رب إني ظلمت نفسي. أنه عليه السلام رأى ذلك ذنبا ينبغي طلب المغفرة منه، وخطأ يتاب منه إلى الله تعالى، فقال: فاغفر لي. أنه عليه السلام عاهد الله تعالى أن لا يعين ولا يساعد أحدا على معصية ولا إجرام، وهو معنى قوله: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنه كان من المتقرر أن قتل الأنفس المعصومة عمدا بغير حق من الإفساد في الأرض، وليس من عمل المصلحين. ولهذا قال القبطي الآخر: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. ظنا منه أن موسى عليه السلام كان يتعمد ذلك. وفي هذه المواعظ والعبر بيان واضح وشاف لقبح الإقدام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتل، وإن كانت نفسا كافرة، وأن ذلك عمل مناف لشريعة الإسلام ولهدي المرسلين. وفي الخبر عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن صغيرة وأركبكم لكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وذكر العلامة السعدي فوائد جليلة متعلقة بالآيات السابقة، فقال في تفسيره: ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض، ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له للإنكار. وقال أيضا في خلاصة تفسير القرآن معددا هذه الفوائد: ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. وإن كان غرضه من ذلك الإرهاب، الشيخ رحمه الله تعالى كما يقال في كثير من كتاباته كان يسبق وقته، كلمة الإرهاب هذه كلمة إنما صار لها انتشار في وقتنا هذا، ولم يكن لها في زمانه رحمه الله تعالى مثل هذا الانتشار والحديث الواسع عن هذه الكلمة. فمن يأتي بهذه المعاملات المحرمة أو التعاملات المحرمة والاعتداء على هذه الأنفس المعصومة وقصده الإرهاب، أن يرهب أعداء الله تبارك وتعالى أو يرهب العصاة وأهل الفسوق والمجون والإجرام، فإن طريقته هذا إذا كانت بالاعتداء على الأنفس المعصومة يعد من الإفساد في الأرض ومن الإجرام، لأن الإرهاب لا يكون بمخالفة الشرع، لأن الإرهاب لا يكون بمخالفة الشرع، وإنما يكون بالطرق التي جاء الشرع بها وأباحها لعبادة. أما أن يسلك طرائق محرمة وسبل جاءت الشريعة بتحريمها وتجريمها وحجته في ذلك أنه يريد أن يرهب الكفار أو يريد أن يرهب الفجار والفسقة والعصاة، فهذا من الإجرام، هذا معدود في الإجرام وفي الإفساد في الأرض وليس من عمل المصلحين في شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن المقداد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. وهذا الحديث، حديث المقداد رضي الله عنه وهو في الصحيحين، فيه دلالة واضحة على خطورة قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها. قال: قلت يا رسول الله، وهذا تفقه من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب الخطير العظيم، قلت يا رسول الله، أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. انظر تصوير هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في هذا التفقه والمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى، فقال: فضرب يدي إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة. لاذ مني أي اعتصم مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أعلن إسلامه، قال: أسلمت لله، أو نطق بالشهادتين، قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أأقتله؟ أأقتله؟ يعني والحالة هذا، قطع يدي، قطع يدي ولاد مني بشجرة، ولما اقتربت منه وخشي أن أقتله قال: أسلمت لله. أأقتله؟ يعني والحالة هذا، قال لا تقتل، قال لا تقتل. لماذا؟ لأنه ما دام أنه أعلن إسلامه وليس لنا إلا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر، ولا يستطيع أن يقول قائل هذا أسلم تعوذا، لأن الأمر راجع إلى باطن الإنسان ونحن ليس لنا إلا الظاهر. قد يكون قالها تعوذا وقد يكون قالها فعلا إسلاما ودخولا في هذا الدين، وليس لنا إلا الظاهر. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل ذلك الرجل، قال أفلا شققت عن قلبه، لما قال إنما قال تعوذا أي خوفا من القتل، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تحكم عليه أنه إنما قال تعوذا. فالمرء ليس له إلا الظاهر، فإذا قال أسلمت لله لا يجوز قتله، صار دمه معصوما، صار دمه معصوما بإسلامه وإعلان إسلامه. قال أسلمت لله، قال أقتله، قال لا تقتل. فإنك إن قتلت يعني بعد إعلان الإسلام فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ومعنى أنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أي مباح الدم بالقصاص، مباح الدم بالقصاص، وهو قبل ذلك كان مباح الدم بالكفر، لا أن المرء يكون بهذا الأمر كافرا وبمنزلة الكافر وأنه مارق من الدين وخارج من ملة الإسلام. فهذا العمل وهذا الصنيع من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أنه قال أفلا شققت عن قلبه، ولمسلم أنه قال يا رسول الله استغفر لي، فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا كالذي قبله في خطورة قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها. فهذا أسامة رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للحرقات، وهم قبائل من جهينة، الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم أي من هؤلاء رجل من جهينة، فلما غشينا أي تمكنا منه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، كف عن أي كف عن ضربه أو طعنه أو قتله، كف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أمرت في الحديث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حتى إذا قالوها حرمت دماؤهم إلا بحق الإسلام، أو كما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا، أي من القتل، لم يقلها عن اعتقاد وإيمان، وإنما قالها متعوذا من القتل. كيف يمكن للإنسان أن يعرف أن من قال هذه الكلمة إنما قالها متعوذا من القتل؟ وأمر ذلك عائد إلى القلب، عائد إلى القلب، إلى باطن الإنسان. كيف يحكم الإنسان أنه إنما قالها متعوذا؟ ونحن في الشريعة ليس لنا إلا الظاهر، الباطن بين الإنسان وبين الله لا نخوض فيه، بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى ليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. ومن أظهر سريرة خير قبلت سريرته، ومن أظهر يعني ظاهر خير قبل ظاهره وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إنما قاله متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها. وهذا التكرير المراد منه بيان خطورة هذا الأمر وعظم هذا الفعل الذي فعله أسامة رضي الله عنه. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. مراده رضي الله عنه أنه تمنى أن لو كان إسلامه في هذا اليوم الذي كان يتحدث فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن الإسلام يهدم ما كان قبله، باعتبار أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي ما أحب أن يكون هذا العمل من جملة الأعمال التي وقعت منه في إسلامه وحال إسلامه. أدرك رضي الله عن خطورة هذا الأمر الذي وقع فيه، وتمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، بمعنى أن يكون إسلامه في ذلك اليوم الذي كان يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بمعنى أن لا يدخل هذا العمل الذي وقع منه في حياته الإسلامية المباركة رضي الله عنه وأرضاه، إدراكا منه لخطورة هذا الأمر. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا شققت عن قلبه؟ عندما قال إنما قاله متعوذا، قال: أفلا شققت عن قلبه؟ لأن من يقول ذلك متعوذا ليس صادقا، أمر يرجع إلى القلب، أمر يرجع إلى القلب، ولا يحكم على ما في قلب الإنسان، لأن الذي في قلبه بينه وبين الله عز وجل، الله يطلع على ما في الضمائر والسرائر، والناس ليس لهم إلا الظاهر. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ يعني حتى تقول إنه إنما قال ذلك متعوذا. قال: ولمسلم أنه قال: يا رسول الله استغفر لي، أدعو الله أن يغفر لي، فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا فيه أيضا فضل لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة تحاج عن صاحبها، أن هذه الكلمة تحاج عن صاحبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف قال لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلا إله إلا الله شأنها عظيم، ومن كان من أهلها فدمه حرام، دمه معصوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويكررها عليه، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، أي إذا جاءت يوم القيامة تحاج عن صاحبها؟ فالحديث فيه خطورة الدماء المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، وأن قتلها، قتل الدماء المعصومة، أمر عظيم جاءت الشريعة بتعظيمه، وأنه ليس بالأمر الهين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه. لا يزال العبد في فسحة، والفسحة هي السعة وعدم الضيق. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. أما إذا أصاب الدم الحرام، هذه ورطة عظيمة ليست بالهينة إذا أصاب دما حراما. أما ما لم يصب دما حراما فهو في فسحة من دينه، في فسحة من دينه. والحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أما القتل، القتل قتل الدم المعصومة، فهذا أمر يضيق عليه هذه الساعة وهذه الفسحة التي من الدين. ومن المعلوم أن قتل الدم المعصومة يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. ثلاثة حقوق. والمقتول انتهت حياته على يد من قتله، انتهت حياته. لو كان أخذ منه مالا عنده فسحة، يرجع إليه ويعيد له المال ويطلب منه العفو. لو كان اعتدى على عرضه بسب أو غير ذلك، يطلب منه العفو والسماح. غشه، يطلب منه أن يعفو عنه، إلى غير ذلك. لكن إذا قتله انتهى، ذهب الرجل، ذهب الرجل وفارق الحياة مقتولا. ويأتي يوم القيامة ورأسه في كفه وهو يشخب دما، ويقول: هذا قتلني فيما قتلني، هذا قتلني فيما قتلني، يطلب حقه. فأمر الدم ليس بالهين، بل هو من ورطات الأمور وعظيم ورطات الأمور. يقول: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ومن الصحابة من ذهب، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، إلى أن القاتل المتعمد، قاتل الدم المعصومة تعمدا، ليس له توبة، ليس له توبة. وقال إن قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال: لم ينسخ هذه الآية شيء، لم يأتي شيء ينسخ هذه الآية. ولكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن التوبة مقبولة من أي ذنب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكان يسأل: هل له من توبة؟ فلما سأل العالم قال: من يحول بينك وبينها؟ اذهب إلى مكان كذا وتجد فيه قوما صالحين، عبد الله معهم. فالقتل وكذلك غيره من الذنوب، إذا صدق العبد مع الله تبارك وتعالى في توبته تاب الله عليه. وقوله جزاؤه جهنم، أي هذا جزاء إن جازه، وهو داخل تحت المشيئة، كما جاء في الآية التي قبل هذه الآية وبعدها أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله أن يعذب فاعله، وإن شاء أن يعفو عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. الشاهد من الحديث تعظيم قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، وأن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأما إذا أصاب الدم الحرام فيكون وقع في ورطة عظيمة، ولم يكن في هذه الفسحة وهذه السعة التي كان عليها قبل أن يقتل الدم المعصومة. ومن الكلمات الجميلة لراوي هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في هذا الباب أن رجلا كتب إليه يطلب من ابن عمر أن يكتب له بالعلم كله، قال اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنهما إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خميص البطن من أموال المسلمين خفيف الظهر من دمائهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل، أي أن هذه الأمور جمعت لك. هو يريد العلم كله، لكن أعطاه هذه الخلاصة التي من وفق إليها فهو في عافية وفي غنيمة وسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.